النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. موكب النور دعانا، أقدم دارت رحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا. موكب النور دعانا، أقدم دارت رحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 2 صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 18 عنصرا من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة في برنو، إصابة مسؤول في الحشد العشائري ومقتل عنصرين من شرطة حرس الحدود المرتدة في الفلوجة وديالة، مقتل عدد من الشرطة الأفغانية المرتدة بتفجير عبوتين ناسفتين في جلال أباد. البداية من ولاية غرب إفريقية: هلاك وإصابة 18 عنصرا من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة في برنو. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة غبيو بمنطقة برنو أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى لهلاك 18 عنصرا واغتنام 6 آليات رباعية الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق: إصابة مسؤول في الحشد العشائري ومقتل عنصرين من شرطة حرس الحدود المرتدة في الفلوجة وديالة. من الفلوجة: بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية مسؤول الحشد العشائري بمنطقة اللهيب في الفلوجة قبل أمس الأول، ما أدى لإعطابها وإصابة المرتد، ولله الحمد. وفي ديالة: بتوفيق الله تعالى، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة مقرا لشرطة حرس الحدود المرتدة في قرية ميخاس شمال خانقين قبل أمس الأول، ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد والمنة. وفي صلاح الدين: بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أمس صورا لاستهداف جنود الخلافة جرافة وآلية للحشد الرافضي قرب قرية العباسية بالأسلحة الرشاشة، ولله الحمد. وإلى ولاية خراسان: مقتل عدد من الشرطة الأفغانية المرتدة بتفجير عبوتين ناسفتين في جلال أباد. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة في مدينة جلال أباد أول أمس بتفجير عبوتين ناسفتين، ما أدى لهلاك عدد منهم، ولله الحمد. وإلى البنغال: بتوفيق من الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة داخل مقر للحزب الحاكم الطاغوتي بمدينة خولنا جنوب غرب بنغلاديش أمس، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام من حلب: بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من حرق آليتين للبكك المرتدين في مدينة منبج أول أمس، ما أدى لتدميرهما، ولله الحمد. وفي الرقة: بفضل الله تعالى، أحرق جنود الخلافة آلية للبكك المرتدين في قرية أبو قبيع غرب الرقة أول أمس، ما أدى لتدميرها، ولله الحمد. وفي الختام: هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 18 عنصرا من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة في برنو، إصابة مسؤول في الحشد العشائري ومقتل عنصرين من شرطة حرس الحدود المرتدة في الفلوجة وديالة، مقتل عدد من الشرطة الأفغانية المرتدة بتفجير عبوتين ناسفتين في جلال أباد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا، لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا، لن يرى الكفار إلا فتية